مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الساعة للكاتب خير الدين عبيد، نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب، الراوي لما رباح، شارك في الأداء مصدق قعدان. تك تك تك تك، هذه التكات كانت تصدر كل ثانية عن ساعة المنبه الصغيرة المدورة التي تشبه القمر. مع كل تكة كان عقرب الثواني ينط من مكان إلى آخر دائرا حول محوره بانتظام، وفجأة صدر صوت غير منتظم، تيك تيك تيك تيك تيك. أحست الأرقام المطبوعة على وجه الساعة باضطراب العقرب، فنظرت إليه حائرة وقالت: عقرب، ما بك؟ لماذا أنت مضطرب؟ ما هذه اللهجة القاسية التي تخاطبنا بها؟ ماذا جرى؟ هل أسأنا إليك؟ مسكينات، دائما تتظاهرن بعدم المعرفة. طبعا أسأتن، وإساءتكن لا تغتفر. شعرت الأرقام بجدية كلام العقرب فقالت بلهجة رقيقة: أخي، لو سمحت أوضح لنا سبب انزعاجك منا. انتفض العقرب غاضبا فلامس زجاج الساعة وقال: لقد دخت لكثرة الدوران، كل دقيقة أدور دورة، في النهاية يذهب تعبي وتعب والدي أقرب الدقائق، وتعب جدي أقرب الساعات، كله في الهواء بينما أنتن تنلن التقدير. ماذا تقصد؟ لم نفهم. سأفهمكن. إذا سأل صاحب البيت ابنه عن الساعة الآن، بماذا يجيبه؟ تكلم. سأفهمكن. إذا سأل صاحب البيت ابنه عن الساعة الآن، بماذا يجيبه؟ طبعاً ب... يجيبه: الساعة تشير إلى 16:10، السادسة تعني حضرة الرقم 6، 10 دقائق تعني حضرة الرقم 2 ذي الظهر المحدب. أما أنا، العقرب الذي أصيب بالصداع لكثرة الدوران، فلا أحد يذكر اسمه. أعرفتم السبب؟ عفواً أيها الصديق، أنت تبالغ، نحن لا ننكر أنك تعمل بجد ونشاط، لكن عملك لا يساوي شيئاً إذا لم تشر إلينا أنت وأبوك وجدك. صحيح أننا نتضايق لحظات عندما تشير إلى ساعة الاستيقاظ فيرن جرس المنبه ويوقظنا، لكننا سرعان ما نفرح عندما يذهب صاحب البيت إلى عمله من غير أن يتأخر. اسمع أيها الصديق العزيز، كلنا مهم لمعرفة الوقت، ولا يمكن لأحدنا الاستغناء عن الآخر. بل يمكن، سأمحو كنا بمساعدة أبي وشدي. تنحنح الجد وقال بهدوء: معك حق يا حفيدي، لا بد من إزالتهن. هز الأب رأسه وقال: أنا أنضم إليكما، فالعمل لنا والشكر لغيرنا. وعبثا حاولت الأرقام استعطاف العقارب، جربت أن تقاوم لكنها كانت تضعف كلما مر فوقها أحد العقارب ماسحا طبقة من لونها. لم تدم المعركة طويلاً، فما إن حل الصباح حتى اختفت الأرقام تماماً من فوق وجه الساعة. شعرت العقارب بالنصر فصارت تدور بسرعة كبرى، لكن ما حصل لم يكن محسوباً. فبينما كانت العقارب ترقص فرحة، رن جرس الهاتف وأفاق صاحب البيت، وفور رفعه السماعة جاءه صوت مديره. صباح الخير. صباح النور. هل أنت مريض؟ لا، لماذا؟ لقد تأخرت هذا اليوم، فالساعة الآن 9:15. أرجع صاحب البيت السماعة، نظر إلى ساعته مستاء وقال: ما هذه الساعة؟ أين اختفت الأرقام؟ لقد أصبحت عديمة الفائدة، يا لها من ساعة لا معنى لها. ثم أمسكها بعصبية ونهض من الفراش. أحست العقارب بأن شيئا ما سيحدث لها، لكنها وقبل أن تفكر في طريقة لإعادة الأرقام وجدت نفسها مرمية في سلة المهملات.